بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 12 من سلسلة شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نظما ونثرا، ونحن في أبواب العقيدة من الرسالة، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان، وبشفاعة النبي يخرج أهل الكبائر ففيها الفرج، والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتم أن تعتقدا، وأنه أكرمهم بالنظر فيها لوجهه الكريم المسفر، وهي التي أهبط منها آدم نبيه بسابق اللذ علما، والنار دار مخلد لمن كفر به أولحد بما منه ظهر، وهم عن الرؤية محجوبون، ومثلها في العظم لن يكون، وجاء والملك صفا صفا للعرض والحساب من لا يخفى، والوزن للأعمال بالميزان حق، وأفلح ذو الرجحان، وصحف الأعمال باليقين فآتنا اللهم باليمين، وحق الصراط كل جائز بحسب الأعمال ثم الفائز، تفاوتوا في سرعة النجاة وقوم نوبقوا بسيئات، وحوضه ترده الأمة لا يظمأ من شرب منه مثجلا، وإنما يزاد عنه كل من بدل أو غير سرا أو علن. نعم، إذن الفقرة الأولى متعلقة بما ذكرنا في الدرس السابق، وهي قوله: ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان وبشفاعة النبي يخرج. هذا نظم فيه قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم، هذه المسألة ملخصها أن مرتكب الكبيرة في معتقد أهل السنة والجماعة له حالتان: إما أن يتوب من هذه الكبيرة توبة نصوحا، فحينئذ كأنه لم يفعلها ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويمحو ذنبه، والحالة الثانية أن يبقى مرتكب الكبيرة على ذنبه دون توبة، ويموت من غير أن يحدث توبة. فهذا عند أهل السنة والجماعة أمره إلى الله عز وجل، وهو واقع تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى وغفر له ذنبه، وإن شاء عذبه، وإن أدخله النار فإنه لا يخلد فيها ما دام عنده أصل التوحيد، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومفهوم ذلك أن أي مفهوم قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به مصرح به في منطوق الجزء الثاني، وهو قوله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، وعلق ذلك على المشيئة بقوله: لمن يشاء. فمن عنده أصل التوحيد لا يخلد في النار. وعلى هذا فأهل النار على ضربين اثنين: أهل النار الذين هم أهلها الذين يخلدون فيها ويبقون فيها أبدا ولا يخرجون منها، هؤلاء هم الذين نقضوا أصل التوحيد، هم الكفار والمشركون بأنواعهم. والنوع الثاني من أهل النار أو من الذين في النار هم المسلمون الذين ارتكبوا الكبائر ولم يحدثوا منها توبة، فهؤلاء لا يخلدون فيها بل يخرجون، يخرجون بمشيئة الله سبحانه وتعالى بسبب ما عندهم من الإيمان وبسبب شفاعة الشافعين. فالشفاعة والإيمان أسباب، والذي يخرجهم من النار هو الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك. فهذا معنى قوله رحمه الله: ومن يعاقب من ذوي الإيمان يخرج من النيران للجنان. الجنان بكسر الجين أي الجنة، أما بفتح الجين الجنان وهو القلب. وبشفاعة النبي يخرج أهل الكبائر، ففيها الفرج أي الضمير في قوله فيها يرجع يعود على الشفاعة، أي في هذه الشفاعة الفرج، وذلك بإذن الله عز وجل ورضاه سبحانه وتعالى. وابن أبي زيد قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. ثم قال بعد ذلك: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد الباء هذه التي هي باء السببية في موضعين: الموضع الأول في قوله بإيمانه أي بسبب إيمانه، والموضع الثاني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أي بسبب هذه الشفاعة. والذي يخرج في الحالتين معا هو الله عز وجل، فلا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحدا من النار، لا. ولذلك فالذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه مثل هذه الأمور، مثلا يطلبون منه أن يغفر لهم أو أن يخرجوا من النار أو نحو ذلك، هذا رجل لم يوجه الطلب والدعاء لمستحقه، فإن الله عز وجل هو الذي يخرج من النار وهو الذي يغفر، ثم هو يأذن لمن شاء أن يشفع، يأذن له في الشفاعة ويرضى تلك الشفاعة كما ذكرنا في درسنا السابق. ثم هذه الشفاعة لا شك أنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولكنه اختص بالشفاعة الكبرى على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله: فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كأنه يستدل بهذه الآية على هذا المعنى، أي على معنى أن الذي عنده الإيمان لا يخلد في النيران بل مآله إلى الجنان. فهذا صاحب الإيمان هذا عنده خير، فلا بد أن يجده، فلا بد أن يجد جزاءه عند الله عز وجل. وأما من ليس له إيمان، من ليس عنده أصل التوحيد، فهذا لا يصح شرعا أن يقال إن عنده خيرا، أو إن عنده عملا صالحا. لما؟ لأن أعماله كلها يحبطها كونه ناقضا لأصل التوحيد، فيسلم بذلك الاستدلال بهذه الآية. فلا يقال كيف الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا رجل كان مثلا كان يصوم رمضان مثلا، ولكن ليس عنده أصل التوحيد، ليس مؤمنا، أو كان بارا بوالديه وهو كافر أصلا، فهذا عمل خير، بر الوالدين عمل خير. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والجواب أن هذا عمل، أن هذا العمل إنما يكون معتدا به في الشرع ويسمى عملا صالحا وعمل خير في الشرع بشرط وجود أصل التوحيد وأصل الإيمان، فإن لم يوجد فهو هباء منثور لا يساوي شيئا. ثم قال ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذا ثابت بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، أي الشفاعة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وثبتت الشفاعة في أحاديث كثيرة، بل ذكر بعض أهل العلم إن أحاديث الشفاعة من قبيل المتواتر المعنوي، ولذلك فإن إنكارها بدعة، بدعة ضلالة، إنكار الشفاعة بدعة ضلالة. والناس في مسألة الشفاعة هذه على طرفي نقيض، فمن الطوائف من ينكر الشفاعة مطلقا كأهل الاعتزال ومن سلك مسلكهم، ومنهم من يغلو في إثبات الشفاعة حتى إنه ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغفر وهو الذي يخرج من النار، بل يثبت مثل ذلك لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل، فيعمد إلى ولي من أولياء الله تعالى سواء أكان وليا حقيقة أو كان ممن يدعي ذلك، يعمد إلى هذا الولي فيعتقد فيه أنه يمحو الشخص من سجل أهل النار، هذا موجود في كلام الخرافيين، يعتقد أن له القدرة على أن يثبت ويمحو في سجل أهل النار وأهل الجنة، وهذا شرك بالله عز وجل ما فيه أدنى شك ولا ريب. فلذلك بين طرفي النقيض هذين يوجد الحق وهو الوسط، فنثبت الشفاعة لأن ذلك ثابت في السنة النبوية، ولكن نعرف ونقر بأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، الإذن والرضا. ثم الشفاعة الواردة في الأحاديث ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، بل الشفاعة ثابتة للأنبياء والرسل وللملائكة، بل للشهداء وللصالحين بمراتبهم أو باختلاف مراتبهم، مفهوم؟ وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد، وهو حديث يعني متكلم في إسناده لكن صححه بعضهم بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر، فهذا يدل على إثبات الشفاعة لغير الأنبياء. وأيضا ثبت وهذا صحيح في عند أبي داود وغيره، ثبت أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وثبتت أنواع أخرى من الشفاعة. فقد ذكر أهل العلم أن الشفاعة أنواع، 8 أنواع على وجه التحديد. النوع الأول هذه الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة هي في أهل الموقف، حين يقف الناس يوم القيامة ينتظرون أن يقضى بينهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لكي يفصل بين الناس، هذه الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبها فسر المقام المحمود المذكور في القرآن. فالمقام المحمود الذي أثبته الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم هو هذه الشفاعة العظمى. والنوع الثاني من أنواع الشفاعة، الشفاعة في فتح أبواب الجنة، وأول من يطلب فتحها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلها وأول من يدخل من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الشفاعة الثانية. النوع الثالث الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوا النار. النوع الرابع الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة الموحدين، الشفاعة فيهم ليخرجوا منها، هذا النوع الرابع. النوع الخامس الشفاعة في رفع الدرجات لأهل الجنة، مفهوم؟ يعني الشفاعة في لأقوام معينين من أهل الجنة في أن ترفع درجاتهم في الجنة، هذا الخامس. النوع السادس الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب. والنوع السابع الشفاعة في أن يخرج الله برحمته من النار أقواما ماتوا على التوحيد بدون شفاعة أحد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فيدخلهم الجنة برحمته، هذا النوع السابع، أن يخرج الله برحمته من النار أقواما ماتوا على التوحيد فيدخلهم الجنة برحمته. ثم النوع الأخير أو الثامن هو الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهل هذه عامة أم خاصة؟ الصواب أنها خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة في عمه أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب وهو مات على الكفر في أن يخفف عنه العذاب في النار. فهذه الأنواع الثمانية هي أنواع الشفاعة، ولكل منها دليله تجدونه في كتب العقائد، والمقصود أننا نثبت الشفاعة بإطلاق ونثبت هذه الأنواع التفصيلية. جيد، إذن أهل الكبائر في معتقد أهل السنة والجماعة لا يخلدون في النار، وهذا قد شرحناه من قبل، وما ورد في بعض النصوص مما يدل على أن بعض أهل الكبائر يخلد في النار ينبغي حمل لفظ الخلود فيه على معنى البقاء الطويل لا على معنى الأبدية والسرمدية. كقوله سبحانه وتعالى مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقوله سبحانه وتعالى خالدا فيها ظاهره أن هذا خلود بسبب ذنب من الكبائر وهو قتل العمد، القتل العمد. ومثله ما ورد في جريمة الانتحار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى آخره. ذكر أنواعا صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا من الانتحار، ومن احتسى سما ومن قتل نفسه بحديدة ونحو ذلك. فهذه النصوص نصرفها عن هذا الظاهر ونقول الخلود فيها ليس كخلود الكفار، وإنما هو خلود نسبي معناه طول البقاء. لما حملنا هذه النصوص على هذا المعنى؟ لكي تلتئم النصوص، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يضربون بعض النصوص ببعضها الآخر ولا يهدرون شيئا من النصوص الشرعية، وعليه فننظر إلى النصوص المحكمة الواضحة الكثيرة المتواترة، فنجدها قد دلت على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. وما وجدنا من النصوص وهو قليل يخالف في ظاهره هذا المعنى فإننا نحمله على محمل آخر. هذه طريقة أهل السنة في باب اختلاف الحديث، وكذلك في ما يمكن أن يقع من الاختلاف بين آيات القرآن وحجج. جيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتما تعتقد. هذا نظم فيه قول ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. فقوله والجنة التي أعدت مخلدا، أي دار خلود، مكان خلود للمؤمنين، حتما تعتقد، بنقل الهمزة، بنقل حركة الهمزة من أن إلى التنوين، حتما تعتقد، بمعنى يجب عليك أن تعتقد أن الجنة أعدت دار خلود للمؤمنين. وهذا يتضمن أمرين اثنين، وكذلك سيأتي ذكر النار فيما بعد. يتضمن أمرين اثنين، أولهما إثبات الجنة والنار، وهذا لا يخالف فيه أي مسلم أو أي منسوب للإسلام، لا توجد طائفة من الطوائف المنتسبة للإسلام تخالف في إثبات الجنة والنار وما فيهما من ثواب وعذاب. لكن أيضا المعنى الثاني الذي ينبغي إثباته هو أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. هذا معنى قوله فأعدها، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولياء، وسيأتي وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به. فكونه سبحانه وتعالى أعد الجنة وأعد النار، ظاهر ذلك والمفهوم منه أنهما مخلوقتان الآن، وهذا موجود في نصوص كثيرة من القرآن كلها تدل على معنى الإعداد، على معنى أن الله أعد الجنة وأعد النار. من ذلك مثلا: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وغير ذلك. وأيضا بالنسبة للنار ورد من ذلك نظير هذا أعدت للكافرين، هم قال سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا هذه النصوص التي هي أعدت تدل على هذا المعنى. ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما ورد في حديث صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. هذا في وهو يصلي، لذلك سأله الصحابة كيف يعني رأيناك تناولت شيئا وأنت تصلي ثم رأيناك رجعت، فسألوه أن يشرح لهم ذلك، فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا إلى آخره، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. فهذا يدل على أنهما موجودتان الآن. وأيضا هنالك نصوص تدل على أن بعض الكفار مثلا يأتيهم من عذاب النار قبل قيام الساعة، كما هو صريح قوله سبحانه وتعالى في آل فرعون النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وورد في الجنة شيء يدل على هذا المعنى كما في ما ورد في أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. إذن هذا قبل قيام الساعة، أن أرواح الشهداء تتنعم بشيء من نعيم الجنة، وهذا لا يكون لو إلا إن كانت الجنة مخلوقة الآن موجودة الآن. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ونعم وورد غير ذلك، نعم بل ورد نظير أيضا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. وأيضا في حديث يعني ما يكون في بعد الدفن، يعني ما يكون حديث البراء بن عازب ومشهور لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس بعد دفنه ذلك الرجل، فقال في موعظته وصف في موعظته صلى الله عليه وسلم حال المؤمن من الوقت الذي يدفن فيه إلى ما يكون من أحواله في القبر. وفيه مثلا بالنسبة للمؤمن وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. طيب إذا كانت الجنة ليست موجودة كيف يأتيه من روحها وطيبها وكيف يفتح له باب إلى الجنة؟ وكذلك بالنسبة للكافر وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهذا كله يدل على هذا المعنى. إذن نثبت الجنة والنار ونثبت أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وما خالف في هذا إلا المعتزلة، فإنهم زعموا أن الجنة والنار لا تخلقان إلا عند الحاجة إليهما بزعمهم، أي يوم القيامة. يقولون لا فائدة من خلقهما قبل ذلك، وهذا معارضة لنصوص الوحيين بمحض العقول المتوهمة، لا أقل ولا أكثر. هذا هو توصيف ما حدث للمعتزلة في هذه المسألة، خاصة مع كونهم لا يعتدون أصلا بالأحاديث، فحال الآيات القرآن بالنسبة لهم سهل يمكن تأويله، والأحاديث لا يعتدون بها، فلأجل ذلك قالوا بهذا. وعندنا هذه النصوص الواضحة الجلية، يعني لا يمكن أن نعارضها بمحض العقول، فضلا عن أن كلامهم هذا ليس صحيحا، فإن الله عز وجل، أولا الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء، هذه أولى. ثانيا لو أردنا لذلك حكمة يمكننا أن نقول مثلا إن وجود الجنة فيه ترغيب للناس، ووجود النار فيه ترهيب لهم، مفهوم؟ فهذه حكمة من خلق الجنة والنار حتى قبل أن يدخلها أحد من الناس. وإلا حتى لو فرضنا أننا لم نعرف الحكمة من ذلك، فنكتفي بالإيمان بما جاء في النصوص. إذن قال الناظم: والجنة التي أعدت مخلدا للمؤمنين حتم أن تعتقد، وأنه أكرمهم بالنظر فيها لوجهه الكريم المسفر، وهي التي أهبط منها آدم نبيه بسابق الذي علم. قوله وأنه أكرمهم بالنظر فيها لوجهه الكريم المسفر، هذا واضح، بمعنى أن الله تعالى أكرم أهل الجنة بأعظم نعمة لهم فيها، وهي نعمة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وهذه الجنة هي التي أهبط منها آدم نبيه، وهي التي أهبط منها آدم نبيه، نبي بدل أو عطف بسابق الذ علم، الذ لغة في الذي، أي بسابق الذي علم. ثم قال: والنار دار مخلد لمن كفر به أو الحد بما منه ظهر، بمعنى أن النار جعلها الله عز وجل دار خلود لمن كفر به أو لمن ألحد، أي زاغ وظلم، بما منه ظهر، أي من مخلوقاته التي تدل على وحدانيته ووجوده ورسله ونحو ذلك. فهذا ألحد بهذه الأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل ووجوده وصفاته ورسله ونحو ذلك. فلا شك أن من جحد هذه الأدلة فإنه كافر، وهم عن الرؤية محجوبون، أي أهل النار محجوبون عن الرؤية، أي عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، ومثلها في العظم، أي في العظمة، لن يكون، هذه الرؤية لا مثيل لها. إذن هذا حل ألفاظ النظم، وبعده نرجع إلى كلام الأصل. فقال رحمه الله: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إذن الكلام واضح في الحقيقة، ولكن يعني لا نحتاج إلى شرح كل لفظ أو كل جملة من الكلام، ولكن نكتفي بذكر المسائل العامة التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا. فأول ما ذكرنا متعلقا بالجنة والنار هو قضية أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وتتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن الجنة والنار لا تفنيان، لا فناء للجنة ولا للنار. ومعنى ذلك أن أهل الجنة حين يدخلون الجنة فإنهم يتنعمون فيها خالدين مخلدين أبدا، لا يفنى نعيمها ولا تفنى الجنة. وكذلك النار، الكفار الذين يدخلونها يعذبون فيها دائما أبدا وسرمدا والعياذ بالله تعالى. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة، وهم فيها خالدون بالنسبة للجنة، وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا كثير كثير في آيات متعددة. وأيضا في النار هم فيها خالدون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا وما هم بخارجين منها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم مستمر دائم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في هذا الباب. فلذلك هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وعليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وهنالك قضية متعلقة بهذا المبحث فإنه ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإلى تلميذه ابن القيم، القول بفناء النار خصوصا، والبحث في صحة هذه النسبة وفي توجيه ذلك إن صح ونحو ذلك. هذا الكلام فيه يطول، ولا نريد أن نجعله يعني مبحثا خاصا نطيل فيه النفس. المقصود عندنا فقط أن نعرف أن معتقد أهل السنة والجماعة الذي عليه إجماعهم هو عدم فناء الجنة وعدم فناء النار، بقاؤهما معا. وأما ما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من أن هذه الجنة هي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه إلى آخره، هذا هو أشهر الأقوال في هذه المسألة، أشهر الأقوال في هذه المسألة. وهي أن، لأنه مذكور في القرآن في قصة آدم عليه السلام أنه أهبط من الجنة، فأشهر الأقوال في المسألة أن هذه الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلود المعروفة التي يعني يذهب إليها أهل الجنة وأهل الإيمان. وهنالك قول ذهب إليه بعض العلماء أن المراد جنة بالمعنى اللغوي، يعني لا بالمعنى الاصطلاحي، أن المراد جنة في مكان عال، في مكان عال من الأرض. أين هي؟ الله تعالى أعلم بذلك. فأهبط من تلك الجنة، أي من، لأن الجنة في أصل اللغة هي البستان والمكان الذي فيه يعني الروض ونحو ذلك. فهؤلاء ذهبوا إلى المعنى اللغوي أنه أهبط من الجنة بمعناها اللغوي، وهذه الجنة في مكان عال، فلذلك ناسب معنى الإنزال وكونه أهبط. وتوقف آخرون، ولكن الصواب هو ما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا، وهو أن الجنة المراد بها الجنة الاصطلاحية المعروفة. أعظم مما ذكره ابن أبي زيد هنا وتبعه الناظم أن أعظم النعم التي لأهل الجنة في الجنة هي رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى، فهذا أعظم نعيم يحصل لهم في الجنة. وأدلة ذلك كثيرة جدا، منها قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا واضح صريح في كون المؤمنين يرون، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يرون ربهم سبحانه وتعالى. ومن اللطائف أن بعض المعتزلة أول هذه الآية فقال إلى، هذه ليست حرف جر وإنما هي من الآلاء التي بمعنى النعم، وناظرة ليست بمعنى النظر وإنما بمعنى الانتظار، فيكون معنى الكلام منتظرة نعم ربها، نعم ربها منتظرة. وهذا من التأويل، هذا من التأويل المذموم الفاسد، ولكن فقد ذكرته لطرافته، ولأنه لا يقول به إلا يعني رجل ذكي في الحقيقة، نحن نقر لهم بذلك، لأن هذا نوع ذكاء في تحميل الآيات ما لا تحمله. ومن الأدلة على ذلك من القرآن أيضا قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة من سورة الأنعام. فالزيادة هي الحسنى، هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الأدلة أيضا واستدل بها بعض السلف رضوان الله عليهم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا بالنسبة للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: إذا كان هؤلاء الكفار يحجبون عن ربهم سبحانه وتعالى لسخطه عليهم عز وجل، ويكون هذا الحجاب عقوبة لهم، فمفهوم ذلك أن المؤمنين لا يحجبون، وأنهم إذ رضي الله عز وجل عنهم يمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. هذه بعض أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى. واستدل وأنكر يعني هذه الرؤية أثبتها أهل السنة ومن معهم أثبتها، حتى الأشعرية ونحوهم، وإن كانوا أثبتوها يعني بنوع تأويل كما هي عادتهم، فأثبتوا رؤية ولكن بشروط وقيود لا نريد أن نفصل فيها الآن. وأنكر هذه الرؤية المعتزلة، واستدلوا ببعض الأدلة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية. قال المعتزلة: لن تفيد التأبيد في المستقبل، تفيد تأبيد النفي في المستقبل، فقوله لن تراني أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأنكر عليهم أهل السنة ذلك وقالوا: لا يعرف في اللغة أن لن تفيد التأبيد. ولذلك ستجد هذا إذا درست علم أصول الفقه، ستجد كلامهم عن لن هذه كما قال السبكي، ولن يعني لا تفيد التأبيد. نعم، فيذكرون هذه المسألة في باب حروف المعاني، سواء عند الأصوليين أو عند أهل النحو في باب حروف المعاني، فلا دليل على أن لن تفيد التأبيد. وموسى عليه السلام لم يسأل الله عز وجل أمرا محالا، لأنه كما يقول المعتزلة يقولون هذا أمر محال، موسى لم يطلب أمرا محالا وإنما طلب أمرا ممكنا، ولكن الله عز وجل جعل الرؤية في الآخرة دون الدنيا، فلا تكون الرؤية في الدنيا. فمعنى قوله لن تراني أي لن تراني في الدنيا، وأما في الآخرة فنعم، هذا من أعلى نعيم الجنة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والحق أن هذا ليس دليلا على نفي الرؤية وإنما هو نفي الإدراك، وهذا صحيح ونحن نثبته أيضا، ننفي الإدراك، فإننا نقر بأن إدراك الله عز وجل بالأبصار غير ممكن، فإن الإدراك أعلى من الرؤية، لأن الإدراك هو رؤية مع الإحاطة، رؤية مع الإحاطة، فنحن نثبت الرؤية ولكن ننفي الرؤية التي مع الإحاطة، وهذا معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، كما أننا نعلم الله عز وجل، نعلم ذاته ونعلم صفاته، ولكن هل نحيط بذلك علما؟ لا نحيط بذلك علما. فكذلك نرى الله عز وجل في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة ولكن دون إدراك أي دون إحاطة. على كل حال الأدلة كثيرة جدا والأحاديث كثيرة، وقد تتبعها بعض أهل العلم وجمعها من مظانها، فمسألة الرؤية هذه مما لا ينبغي أن يقع فيه أدنى خلاف. نعم هذا كله شرحنا. نعم. وهم عن الرؤية محجوبون ومثلها في العظم لن يكون. ثم قال رحمه الله تعالى وجاء والملك صفا صفا للعرض والحساب من لا يخفى، والوزن للأعمال في الميزان حق وأفلح ذو الرجحان، وصحف الأعمال باليقين فآتنا اللهم باليمين. معنى كلامه وجاء والملك صفا صفا للعرض والحساب من لا يخفى، المراد بذلك الله عز وجل، فمن هو فاعل جاء من لا يخفى وهو الله سبحانه وتعالى. وبما أن الشارحة به لوثة عفوا الناظمة به لوثة من يعني الأشعرية ومسائل البدع، وبما أن هؤلاء ينكرون مجيء الله عز وجل مع كونه ثابتا في القرآن، فإنهم يعدون تلك الآية من المتشابه، يقولون نثبت الآية ويعني نقر بها ونؤمن بها ولكن لا نثبت ما جاء فيها، يعني يؤولون المجيء، يقولون معنى المجيء الظهور، أو يجعلون ذلك على حذف مضاف، مفهوم؟ على حذف مضاف، فيقولون جاء ربك معناها جاء أمر ربك، كما يقولون في النزول وكما يقولون في حديث النزول ينزل الله، يقولون معناه تنزل رحمته، وهكذا من أنواع تأويلاتهم. لأجل هذه اللوثة الأشعرية ولأجل هذا التأويل صعب على الناظم أن ينظم كلام الأصل كما هو، وكلام الأصل مأخوذ من القرآن، وهو قوله رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، هذا مأخوذ من القرآن الكريم، وجاء ربك والملك صفا صفا، الناظم غص بذلك وضاق به ذرعا، ولذلك جاء بقوله من لا يخفى، قال وجاء من لا يخفى والملك صفا صفا للعرض والحساب. ونحن نقول لا بأس، من لا يخفى المراد به هو الله سبحانه وتعالى، هو يجعلها هكذا مبهمة ليمكنه أن يدخل فيها مثلا أمر الله عز وجل، أنهم هذا من أنواع تأويلهم أن يقولوا جاء أمر ربك. على كل حال المقصود عندنا هذا لا يضرنا كثير. ثم قال والوزن للأعمال بالميزان حق وأفلح ذو الرجحان، هذا واضح، أي نثبت وزن الأعمال بالميزان، وأن ذوي الرجحان من أهل الإيمان هم الذين يفلحون. وصحف الأعمال باليقين فآتنا اللهم باليمين. وصحف الأعمال أيضا نثبتها يقينا، و يعني يسأل الله عز وجل أن يؤتى صحفه أي كتابه بيمينه لما جاء في القرآن، فمن أوتي كتابه بيمينه إلى آخر الآية. فالذي يؤتى بيمينه هو المؤمن الطائع. وحق الصراط أي أيضا الصراط حق، وسيأتي شرح هذا. كل جائز أي كل من المؤمنين والكافرين جائز عليه، يجوز عليه بحسب الأعمال، ثم الفائز تفاوت. وهنا حذف نون الجمع، الأصل الفائزون تفاوتوا، الفائزون تفاوتوا، وحذف نون الجمع، وهذا له يعني قالوا إن هذا مما يجوز للشاعر في الضروح، أي ثم الفائزون تفاوتوا في سرعة النجاة وقوم نوبقوا بسيئات. إذن هنا في هذا المقطع عندنا مسألة المجيء وهي من صفات الأفعال، ومسألة الوزن للأعمال، ومسألة الصراط، وهذه مذكورة في قول الأصل، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعماله، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. إذن المسألة الأولى هي مسألة مجيء الله تعالى، فإنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهذا المجيء من صفات الأفعال، صفة فعل لله عز وجل. كيف نتعامل معها؟ كما نتعامل مع الصفات كلها، نثبتها بلا كيف، بلا تكييف ولا تمثيل، وبلا تأويل ولا تعطيل، هذا ثابت في كتاب الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا. أما كيف جاء، كيف يجيء، هذا ليس لنا، وليس لنا أن ندخل في هذه الكيفيات. فنثبت الصفة، وقد ذكرنا بأن بعض الطوائف تؤول هذه الصفة ولا وجه لذلك مطلقا. ثم قال بأن هذا المجيء لأجل لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، بمعنى أن العباد يعرضون على الله عز وجل لأجل الحساب، وهذا كثير في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا. وأيضا الله عز وجل يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وهكذا. فالحساب والعقاب والثواب ثابت بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ثم نثبت الميزان، ونثبت أن الأعمال توزن، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكما قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الميزان وإثبات الوزن، ثم هذا الوزن هل هو للأعمال أو لأصحاب الأعمال أو لصحائف الأعمال، ذكر العلماء في ذلك أقوالا، والدليل دل على أن الأعمال توزن وأن صحائف الأعمال أيضا توزن، كل هذا دل عليه الدليل، فلا إشكال ولا تناقض بين أن يقال إن الأعمال توزن وإن صحائف الأعمال أيضا توزن. فإن قال قائل الأعمال ليست أجساما وإنما هي أعراض فكيف يوزن العرض؟ الجواب الله عز وجل قادر على أن يجعلها أجساما توزن ثم يحاسب صاحبها. وأما الدليل على أن صحائف الأعمال أيضا توزن فهو حديث البطاقة، وهو مشهور، حديث معروف جدا، أن الله عز وجل ينشر لرجل على رؤوس الخلائق 99 سجلا كل منها مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقول ألك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول له يعني ستوزن هذه البطاقة، فيستغرب الرجل ويقول يا رب هذه البطاقة، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات الكثيرة؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث اسمه حديث البطاقة مشهور، أخرجه الترمذي وغيره وحسنه جماعة من أهل العلم. فهذا يدل على أن صحائف الأعمال توزن. نعم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل نواصل ذكر المقاطع الأخرى المتعلقة بالصراط وما بعده من ذكر الحوض ونحو ذلك من أمور اليوم الآخر، ثم ننتقل بعده إن شاء الله تعالى إلى مسائل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.